الكتاب شفع المسلمين بلاد ولا تسلموا لكي لا تفتح المعايا وأزف عن بصائرنا غسالة الدنيا وغريقة الكتاب لكي نملأ مثل سما بهدى واجعلنا من حملة القرآن وسنة نبيه السائلين على طريق طاعته. ندعو بذرة القرآن وباللسان القرآن ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين تبعونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. لا تكتفي بتنوع التفكير واختلاف مبادئه وتعدد مدارسه والتباين في كثير من الاحلام بين اهتماماته واتجاهاته. هناك التفكير الذي يستمر بالجانب اللحظي والادبي والبلاغي من الوقت القرآني. هناك التفكير الذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون. هناك التفكير الذي يركز على الحديث ويفكر النص القرآني بالمأثور عنهم عليهم السلام أو بالمأثور عن الصحابة والتابعين. هناك التفكير الذي يعتمد العقل ايضا كاساس من اسس التفكير وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك التفكير المتحين الذي يتخذ مواقف مذهبيه مسبقه يحاول ان يطبق النص القراني على اساسها. هناك التفكير غير المتحيز الذي يحاول ان يستنطق القران نفسه ويصدق الوحي على القران لا القران على الله الى غير ذلك من الاتجاهات المختلفه في التفكير الاسلامي. إلا أن الذين يهمون بصورة خاصة ونحن على أبواب هذه الدراسة القرآنية أن نركز على إدراك اتجاهين رئيسيين لحركة التفكير في الفكر الإسلامي ونطلق على أحدهما اسم الاتجاه التجزئي في التفكير وعلى الاخر اسم الاتجاه التوحيدي او الموضوعي في التفكير. ونحن بالاتجاه التجزئي المنهج الذي يتناول المفكر ضمن اطاره القران الكريم آية فآية يقتل تسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف والمفكر في إطار هذا المنهج يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجا بما يؤمن به من ادوات ووسائل التفسير من الصدور او المكتوب من الاحاديث او العقل او الايات الاخرى التي تشترك مع تلك الايه في مصطلح او مفهوم بالقدر الذي يلقي ضوءا على مديون النفعه القرانيه التي يراد تفسيرها مع اخذ السياق الذي وقعت تلك القطعه ضمنه بعين الاعتبار من كل تلك الحالات. طبعا نحن حينما نتحدث عن التفسير التجريبي نقدمه في اوسع واكمل الصور التي انتهى اليها، فان التفسير التجريبي تدرج التاريخيا الى ان وصل الى مستوى استيعاب كامل للقران الكريم بالطريقة التجريبية، وكان بدا في عصر الصحابة والتابعين على مستوى شرح تجريبي لبعض الآيات القرآنية وتفسير لمفرداتها، وكلما امتد الزمن ازدادت الحاجة إلى تفسير المزيد من الآيات إلى أن انتهى إلى الصورة التي قدم فيها ابن ماجه والطبري وغيرهما كتبهم في التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكانت تمثل أوسع صورة للمنهج التجريبي في التفسير. فالمنهج التجريبي في التفسير حيث أنه كان يستهدف فهم مدلول الله، وحيث أن فهم مدلول الله كان في بداية متيسرا لعدد كبير من الناس، ثم بدا يتعقد من حيث المعنى في مرور الزمان وازدياد الباطل وتراكم القدرات والتجارب وتطور الاحداث والاوضاع. من هنا توسع التفسير التجريبي تبعا لما اعتبر النص القراني من غموض ومن شك في تحديد مدلول الله، حتى تكامل الطريقة التي نراها من موضوعات التفسير، حيث أن المفسر يبدأ من الآية الأولى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فيفسر القرآن آية آية، لأن كثيرا من الآيات بمرور الزمن أصبح معناها ومدلول لها اللفظي بحاجة إلى إدراج أو تجلية أو تأكيد ونحن ذلك. هذا هو التفسير التجريبي. طبعا نحن لا نعني بالتجريبية من في هذا المنهج التفسيري أن المفسر يقطع نظره عن سائر الآيات ولا يستعين بها في فهم الآية المطروحة للبحث، بل إنه قد يستعين بآيات أخرى في هذا المجال كما يستعين بالأحاديث والروايات، ولكن هذه الاستعانة تهم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الآية المطروحة للبعث. فالهدف من كل خطوة من هذا التفسير فهم مدلول الآية منه الامتناع. اي ان الهدف هدفه تجزيئي لانه لقي جاهلا عند حدود فهم هذا الجزء او لا من نص القران ولا يتجاوز ذلك غالبا. وعقيدة تفكير من قوام سليم كله كتاب على افضل تقدير مجموعة مبنيات القرآن الكريم منفوضة بنظرة تفكيرية عندها. اي ان سوف نعقد على عدد كبير من المعارف والمجلولات القرآنية، لكن في حالة تناقض وتواصل عددي دون ان نكتشف اوجه الاصداع، دون ان نكتشف التنسيق الفضلي لهذه المجاميع من الافكار، دون ان نحدد في نهاية المقاطع نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة، فهناك تواصل عددي للمعلومات. إلا أن خلوط ما بين هذه المعلومات، الضوابط للعلاقات ما بين هذه المعلومات التي تحولها إلى مركبات نظرية ومجاميع فكرية بالإمكان أن نقبل على أساسها نظرية القرآن من مختلف المجالات والمواضيع. أما هذا فليس مستهدفا بالذات في منهج التفكير التجديدي، وإن كان قد يحصل أحيانا، ولكنه ليس هو المستهدف بالذات في منهج التفكير التجديدي. الى ظهور التناقضات المذهبية العديدة في الحياة الاسلامية، اذ كان يكفي ان يجد هذا المفكر غداه آية تبرر مذهبه كي يعلن عنه ويجمع حوله الامصار والاشياء، كما وقع في كثير من المسائل الاسلامية كمسألة الجبر والتقدير والاختيار مثلا. بينما كان للإنسان تفاجي كثيرا من هذه التناقضات، لو أن المفسر التجريئي خطأ خطوة أخرى ولم يقتصر على هذا التجميع العدلي كما جرى ذلك في الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني نسميه الاتجاه التلقيني او الموضوعي في التفكير. هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القران آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التلقيني، بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية في موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، فيبين فيبحث ويدرس مثلا عقيدة التوحيد في القرآن، أو يبحث عن النبوة في القرآن، أو عن المذهب الاقتصادي في القرآن، أو عن سنن التاريخ في القرآن، أو عن السماوات والأرض في القرآن الكريم وهكذا. ويستهدف التفسير التوحيدي أي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات تحديد موقف نظري للقرآن الكريم، وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة والكون. وينبغي أن يكون واضحا أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حديا على مستوى الواقع العملي، بل الممارسة التابعة لعملية التفسير. لأن الاتجاه الموضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المديولات التجزئية للآيات التي يريد التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناه. كما أن الاتجاه التجزئي قد يحصل في أثناء الطريق حقيقة قرآنية من حقائق الحياة الكبرى، ولكن الاتجاه على أي حال يدى الله على الرغم من ذلك مختلفا في ملامحهما وأهدافهما وحقيقتهما السحرية. مما ساعد على شيوع الاتجاه التجزئي في التفكير وسيطرته على الساحه قرونا عديده ان نجعل الرياضيه والحديثيه تفكيرا، حيث ان التفكير لم يكن في الحقيقه وفي البدايه الا شعبه من الحديث بصوره واخرى، وكان الحديث للأساس الوحيد تقريباً مضافاً إلى بعض المعلومات الماليه والأدبية والتاريخية، كان هو الأساس الوحيد مضافاً إلى بعض هذه المعلومات الذي يحتوي عليه التكوين إلى فترة طويلة من الزمان. ومن هنا لم يكن بإمكان تفسيرا يقف عند قيود المأثور من الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة، الروايات التي كانت فيها استفهامات حقيقية على الأغلب من قبل الناس من قبل السائلين، لم يكن بإمكان تفسير يعتمد على هذه الروايات التي تستفاد من قبل أسئلة عقلية من هذا القبيل، لم يكن بإمكانه أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تنفيذ مديولات القرآن والمقارنة بينها لاستخلاص من نظرية وراء هذه المديولات البحرية. التفسير كان بطبعه تفسيرا لقديا تفسيرا للمقدرات لما تفسير المقدرات، وشرح بعض المستجد من المصطلحات، تصديق بعض المفاهيم على اسباب النزول، ومثل هذه العمليه لم يكن بامكانها ان تكون بدور اجتهادي مبدع في التوصل الى ما يراه المجنون اللغوي واللفظي، التوصل الى الافكار الاساسيه التي حاول القران الكريم ان يعطيها من خلال المتناقض من اياته الشريفه. يمكننا ان نقلد الى اذهانكم فكره هذين اتجاهين مختلفين في تفسير القران الكريم بمثال من تجربتكم الفقهيه. فالفقه هو بمعنى من المعاني تفسير للاحاديث الوارده عن النبي وعن الائمه عليهم الصلاه والسلام، ونحن نعرف من البحث الفقهي ان هناك كتبا فقهيه شرحت الاحاديث حديثا حديثا، تناولت كل حديث وشرحته وتكلمت عنه دلاله او سندا او متنا او دلاله وسندا ومتنا على اختلاف اتجاهات رحمه الله كما نجد ذلك في شلاق الكتب الأربعة وشلاق الوسائل، وهو أن القسم الأعظم من الكتب الفقهية والدراسات العلمية في هذا المجال لم تتجه هذا الاتجاه، بل سلكت البحث إلى مسائل مثل وقائع الحياة، وجعلت في إطار كل مسألة الأحاديث التي تتصل بها وفسرتها بقدر الذي يلقي ضوءا على تلك المسألة ويؤدي إلى تحديد موقف الإسلام من تلك الواقعة التي تفترضها المسألة المذكورة. وهذا هو الاتجاه الموضوعي على الصعيد الفقهي، بينما ذاك هو الاتجاه التجريبي في تفسير الاحاديث على ما الصعيد. كتاب الجوامع في الحقيقه شرطا لروايات الكتب الاربعه، شرطا كامل شامل لروايات الكتب الاربعه، ولكنه ليس شرحا يحتوي بالكتب الاربعه روايه روايه، وانما يحمس روايات الكتب الاربعه وفق الحياه وفق مواضيع الحياه. كتاب الدولة، كتاب الجعالة، كتاب إحياء المواد، كتاب النساء، ثم يجمع تحت كل عنوان من هذه العناوين الروايات التي تتصل بذلك الموضوع ويشرحها ويقارن فيما بينها. يخرج بنظريه لانه لا يكتفي بان يفهم معنى هذه الروايه فقط بصوره منفرده ومعنى هذه الروايه بصوره منفرده، مع حال قال من الفرديه لا يمكن ان يخرج من الحكم الشرعي، وانما يصل الى الحكم الشرعي عن طريق دراسه مجموعه من الروايات التي تحمل مسؤوليه طريق حكم واحد او باب واحد من ابواب الحلال، ثم عن طريق هذه الدراسه الشامله يفتح له نظريه واحده التي تعطى من قبل مجموعه من الروايات لا من قبل روايه من روايه. هذا هو الاتجاه الموضوعي في شرح الاحاديث. من خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعيدين، فبينما انتشر الاتجاه الموضوعي والتوحيدي على الصعيد الفقهي وما خطر الفقه والفكر الفقهي قدرات في مجال المنهجين يتحولت حتى ساد هذا الاتجاه جل البطوله البحريه، يجب ان الاكثر والصحيح على الصعيد القراني حيث سيطر الاتجاه التجريئي في التفكير على الساعه قبل 13 قرنا تقريبا، اذ كان كل مفكر يبدا كما بدا سلفه فيفكر القران ايه ايه. اذن الاتجاه الموضوعي هو الذي سيطر على الساعه الفقهيه، بينما الاتجاه التجريبي هو الذي سيطر على الساعه القرانيه. وأما ما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات تسمى بالتفسير الموضوعي أحيانا من قديم دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معينة تتعلق بالقرآن الكريم كأسباب النزول أو القراءات أو الناس والمسيح أو مزاجات القرآن، فليست من التفسير التنقيحي والموضوعي بالمعنى الذي نريده. فإن هذه الزواجات لم تكن حقيقة إلا تجميعا عمليا لحضايا من التكفير التجديدي موحظة ما بينها شيء من التشابه. وبكلمة أخرى ليست كل عملية تجميع أي عزم ذرات موضوعية، وإنما الذرات الموضوعية لم تتفرق موضوعا من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو السلمية، وتتجه إلى خلقه وتقييمه من زاوية القرآن من خروج بنظرية القرآنية بقبضه. وأكبر ظني أن الاتجاه التوحيدي والموضوعي في الفقه بامتدابه وانتشاره ساعد بدرجة كبيرة على تقرير الفكر التقليدي وإسراء الدراسات العلمية في هذا المجال. بقدر ما تعد انتشار الاتجاه التجريبي التقليدي على إعاقة الفكر الإسلامي القرآني عن النمو المستمر وعلى اقتتاله ساعد على اقتتاله حالة تشبه الحالات التكرارية حتى نكاد نقول أن قرونا من الزمن متراكمة مرت بعد تكاثر القدم واللاجئ والشيخ الطوسي لم يحقق فيها الفكر الاسلامي مكاسب حقيقيه جديده، وظل التفكير ثابتا لا يتغير الا قليلا خلال تلك القرون. على الرغم من ايام التغير التي حصلت بها الحياه في مختلف الموازين، وكيف يتبع ان شاء الله تعالى من خلال المقارنة بين الاتجاهين الاتجاه التجريبي والاتجاه التوحيدي السبب والسر الذي يجري وراء هذه المكافآت. لماذا كان الطريقة التجريبية عاملا في إعاقة الأمور؟ ولماذا تكون الطريقة الموضوعية والاتجاه التوحيدي عاملا في النمو والإبداع وتوسيع نطاق حركة الاجتهاد؟ لكي نعرف لماذا كان هذا ولماذا كان ذاك يجب أن نغير انطباعات أولى وأكثر تحديدا عن هذين الاتجاهين، عن الاتجاه التجريبي والاتجاه التوحيدي. وإنما يكتب ذلك بعد أن نطرح بعض أيديه الاختلاف بين الاتجاهين. ويمكن توضيح بعض أيديه الاختلاف بين هذين الاتجاهين التحديديين فيما يلي. أولا، إن المفكر التجريبي دوره في التفكير على الأغلى التنزيل، فهو يبدأ بتناول النص القرآني المحدد آلة مثلا أو مقطعا قرآنيا بدون أي اعتراضات أو تصريحات مطلقة، ويحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضرب ما يثبته به اللفظ مع ما يتاح له من القرار المتصلة والمنفصلة كالعملية في مطابعها العام عملية تفسير لفظ معين، وكأن دور النقد فيها دور المتحدث ودور المفكر هو الإدرار والتفكر، وهذا ما يعنيه بالدور التنبيه المفصل هنا يريد ان يستمع لكن بذهن مبين بفكر صابر بروح مثيقة بآداب لها وأساليبها تستعجبهم بمثل هذه الدنيا بمثل هذه الدنيا بمثل هذا الشكل يجلس بين يدين القرآن يستمع فهي بدور تدين والقرآن بدور إيجابي والقرآن يعطي حلول وبقدر ما يفهم هذا المفسر من تدبير الله يفهم عن تفسيره وخلافا لذلك المفسر التوحيدي والموضوعي فإنه لا يبدع عمله من النص بل من واقع الحياة يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو القيمية ويستوعب ما أكثر تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكر الإنساني من قيم وما طلعه التقدير التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ ثم يحسن نقص القرآن ذلك الشكل من نفسه يثبت إلى الله غير المسلم لن يسجل فقط بل يطلع بين يدي النص موضوعا جاهزا مشرفا لعدد كبير من الافكار والمواقف البشريه ويبدا مع النص القراني خيارا سؤال وجواب المفكر يسال هل القران يجيب المفكر على ضوء الحقيقه التي استطاع ان يجمعهم من خلال تجارب بشريه ناقصه من خلال اعمال الخطا والصواب الذي ما فتح المفكرين على الارض لا بد ان يكون قد جمع حقيقه تنطبق بذلك الحقيقه ثم ينتفع عن هذه الحقيقه ليأتي ويجلس بين يدي القرآن الكريم لا يجلس ساكتا ليستمع فقط بل يجلس محاورا يجلس سائلا ومستسلما ومتدبرا ويبدأ مع النص القرآني خلالا حول هذا الموضوع وهو يستهدف من ذلك ان يكتشف موقف القران الكريم من الموضوع المحروق والنظريه التي بامكانه ان يستلهمها من النص من خلال مقارنه هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من افكار واتجاهات ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائما بتيار التجربة البشرية لأنها تمثل المعالم والاتجاهات القرآنية بتحديد النظرية الإسلامية بشأن موضوع من مواقف الحياة ومن هنا أيضا كانت عملية التفسير الموضوعي عملية حوار مع القرآن الكريم واستنقاذ الله وليس مجرد استجابة سلبية بل استجابة فعالة وتوظيفا هادفا من نص القرآن في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام لأنه يتحدث عن القرآن الكريم ذلك القرآن فاستنقذوه ولن ينفق ولكن أخبركم عنه ألا أن فيه إلا ما يأتي والحديث عن الماضي وبلاء ذلكم ونظر لما بينكم. التعبير بالاستنقاء الذي جاء في كلام ابن القران عليه الصلاه والسلام امر تعبد تعبير عن عملية التفكير المنيعي بوقتها خلافا عن قيام الخير وطرحا للمشاكل المنبوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القانونية عليها. إذن تعود علمه الاختلاف النفسية بين الاتجاه التجريبي للتفكير والاتجاه الموضوعي للتفكير، أن الاتجاه التجريبي يكون دور المفكر فيه دورا سلبيا يستمع ويسجل، بينما التفكير الموضوعي ليس هذا معناه وليس هذا كله، وإنما وظيفة التفكير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاش، يحمل أفكار عصره، يحمل المعقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن بين يدي هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليحكم على هذه الحقيبة بما يمكن لهذا المفكر أن يفهمه أن يستشفه أن يتبينه من خلال مجموعة آيات كريمة. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة، التفكير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن، فتكون عملية منعزلة عن الواقع، منفصلة عن تيار التجربة البشرية، بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن. يغفر القيم يغفر المبتلى الذي يحدد على بينه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الآخرة، ومن هنا تبقى للقرآن يوميا إدراكه على القيومة دائما، إدراكه على العطاء المستجد دائما، إدراكه على الإبداع دائما، لأن المسألة هنا ليست مسألة تفكير لاحظ، طاقات التفكير الملائي ليست طاقات لا متناهية، بينما القرآن الكريم زينة الروايات على انه لا ينفذ، يصلح القران الكريم بان كلمات الله لا تنفذ، القران الكريم عطاؤه لا ينفذ، بينما التفكير الملغي ينفذ لان الملغ لها طاقات محدوده وليس هناك تجدد في المجنون اللغوي، ولو وجد تجدد في المجنون اللغوي فلا معنى لتحكيمه على القران، لو وجدت لغه اخرى بعد لا معنى لأن يفهم القرآن من خلال لغة جديدة أو مصطلحات جديدة أو ألفاظ تحمل مجهولات لفظية استثبتت بعد القرآن. إذا هذا العالم الذي لا ينتهي القرآن، هذه المعاني التي لا تنتهي القرآن التي نص عليها القرآن نفسه ونصت عليها أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه الحالة من عدم النفاذ تكمن في هذا المنهج، في منهج التفكير الموضوعي، في أننا نستنفذ القرآن، لأن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي، لأن في القرآن دواء دائما، لأن في القرآن نظم ما كان، لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء إحجاها كبيرة العالم. فمن هنا كان التفكير الموضوعي قادرا على أن يتطور، على أن ينمو، على أن يقرأ، لأن التجربة البشرية تجري من ناحية، ثم الدرس القرآني والتأمل القرآني على ضوء التجربة البشرية يجعل هذا القرار محولا إلى فهم إسلامي قرآني صحيح.